كذلك النصارى يختلفون، هناك نصارى بروتستانتي، هناك نصارى كاثوليكي، هناك نصارى ارثوذكس، وكذلك هناك نصارى عاديين ومتدينين فهناك طبقات. إلا إذا أنت تريد أن تخاطب مثل هؤلاء فدراسة قراءة الإنجيل مهم جدا، وأنت لا تحتاج الآن في كتب الآن تفند الإنجيل مثل كتاب قيس الكلبي وغيرها من الكتب، يعني معربة ممكن تفيدك جدا في هذا الموضوع.